هذا يقول هل يكون العامل دائما معربا؟ لا، العامل قد يكون إذا كان حرفا لا يكون معربا، العامل قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا. إن زيدا، زيدا هذا منصوب بإن، وإن هي العامل وليس معربا. الحروف كلها مبنية وليست بمعربة. حروف الجر عوامل تعمل الخفض فيما بعدها وليست بمبنية وليست معربة إنما هي مبنية. كذلك الفعل الماضي قام زيد، زيد هذا مرفوع والعامل فيه قام وليس ليس ماذا؟ ليس معربا بل هو مبني. فعل المضارع قد يكون معربا، يقوم زيد، زيد هذا فاعل والعامل فيه يقوم، إذن العامل هنا معرب، إذن قد يكون معربا وقد يكون غير معرب. وهذا يقول لماذا لم يذكر صاحب المنظومة الموضع الثالث؟ لم يسبقه ناصب ولا جاز، تركه للمثال لأن قال كيهتدي من المثال، قاعد عند النحاة سين النب عليها أن النحاة قد يتركون ذكر الشروط التنصيص عليها بالمثال. قولك يهتدي لم يتقدم عليه ناصب ولا جاز، فدل على أن مراده به هو ما ذكر. هذا يقول ماذا يدل قد في الآية؟ قال الله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد يعلم الله المعوقين مثلها، هذه تدل على التحقيق. ولذلك نذكر المشهور عند النحاة تقري وكذا لآخره، ولكن ذكرت في المطول الناس صحيح أن التقري والتقليل والتكثير وهذه إنما تكون بحسب السياق، بحسب السياق، حينئذ يكون السياق هو الذي يحدد. فقد عند النحاة إذا دخلت على المضارع لا تفيد التحقيق، وليس الأمر كذلك، بل قد تدل على التحقيق، ومنها المثال المذكور قد يعلم الله المعوقين، قد علم، إذن أمر محقق، أمر محقق، حينئذ تفيد التحقيق وإن كانت على قلة إذا دخلت على الفعل المضارع. أسئلة ما لا أجيب إلا على ما ذكرته، تريد توسع ارجع للأصل، هذا الشرح مختصر. الفعل المضارع المعتل بالواو مثل يدعو، فيما تقدر حركات، قدر الضمة وأما الفتحة فتظهر، وأما الجزم فظاهر لأنه بحذف آخره، الواو ظاهر يدعو، حينئذ نقول هذه الواو حذفت للجازم لا للتخلص من تقاء الساكنين، ولذلك حذف حرف العلة قد يكون للجازم لم يدعو، وقد يكون للتخلص من تقاء الساكنة، مثل ما سندعو الزبانية، سندعو والأصل الواو، سندعو سندعو الزبانية، تقى ساكنان الواو أز، تقى ساكنان وحذفت الواو، هذا الحذف ليس جزما لأنه ليس لعامل، وإنما يكون جزما إذا كان لعامل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من مواضع الضمة وهي الأصل، قال وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك، حموك بالكسر، يجوز حموك لكنه على قلة، والمشهور هو الكسر. وهكذا الجمع الصحيح فاعرف، ورفع ما ثنيته بالالف، وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. عند النحاة ابواب النيابه والعلامات الفروع التي تكون في هذه الانواع الاربعه، الرفع والنصب والخفض والجزم، انما تكون منحصره في سبعه ابواب، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. هذه الضوابط العامة هي أهم ما يعتني بها طالب العلم في دراسة النحو، ولتضيع الطلاب لهذه الأصول صعب عليهم النحو، ما يريد أن يحفظ سبعة وإلى آخره وأربعة أنواع والاسم المقصور كذا والاسم المنقوص كذا، إذا ما حفظ هذه واستحضرها ما راح يعرف. حينئذ نقول هذه الأبواب سبعة، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، التي في الأسماء الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في حالة النصب، حالة النصب أما الرفع على الأصل، والاسم الذي لا ينصرف في حالة الجر، هذه خمسة. ما هي؟ أسماء الستة، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم ليس مطلقا وإنما في حالة النصب فقط لأنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. الخامس الاسم الذي لا ينصرف ليس مطلقا وإنما في حالة الجر. وأما التي في الأفعال فبابان، الأمثلة الخمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، والفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم لأن إعرابه يكون بالحذف، حذف الحرف، والأصل بالجزم أن يكون به بالسكون، حينئذ ناب الحذف، حذف الحرف عن السكون. الباب الأول من أبواب النيابة هو الأسماء الستة، وعدها الناظم خمسة على المشهور عند جمهور النحاة، والصحيح أنها ستة كما قال الحريري: وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، وستة ترفعها بالواو. إذن هي أسماء ستة يعني معدودة بالستة. وأرفع عرفنا الكلام في الرافعة، بماذا؟ الأصل أن يكون الرفع بالضمة، هنا لا يكون الرفع بالضمة وإنما يكون بالنائب وهو الواو، وهو الواو، فيكون الرفع بالواو لا بالضم على الأصل، ويكون هذا بالاستقراء في بابين اثنين: الأسماء الستة وجمع المذكر السالم، يكون الرفع في الأسماء الستة بالواو نيابة عن الضمة، ويكون في جمع المذكر السالم الرفع بالواو نيابة عن الضمة. بالحصر الباب الأول الأسماء الخمسة، قال: وارفع بواو خمسة، ارفع خمسة، خمسة مفعول به يعني الأسماء المعدودة بالخمسة، الأسماء المعدودة بالخمسة، وهذا علم بالغلبة عند النحاة، يعني إذا قيل الأسماء الخمسة هذا يحتمل: بيت، مسجد، قلم، صلاة، زكاة، أسماء خمسة، صحيح؟ إذا قيل الأسماء الخمسة يحتمل هذه الخمسة الأسماء المعدودة ويحتمل غيرها، لكن صار علما بالغلبة، كما إذا قيل المدينة، مكة مدينة والطائف مدينة، لكن إذا أطلق أفضل المدينة انصرف إلى المدينة النبوية كذلك، فصار علما بالغلبة. الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة صار علما بالغلبة إذا أطلقه النحاة أرادوا به أبوك، أخوك، إلى آخره. إذن خمسة المراد به الأسماء المعدودة به بالخمسة: أبوك، هذا الأول، والثاني أخوك، وأخوك على حذف العاطف أسقاطي أو جائز، ذو مال هذا الثالث يعني صاحب مال، حموك يعني وحموك، فوك يعني وفوك، هذه خمسة: أبوك وأخوك وذو مال وحموك وفوك، هذه أسماء خمسة ارفعها بالواو، سواء كانت الواو ظاهرة أو مقدرة. هل تكون الواو هنا مقدرة؟ نقول نعم تكون مقدرة. وأبونا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير، أبونا هذا مبتدأ، مبتدأ ورفعه وهو مرفوع، كل مبتدأ مرفوع، حينئذ يرفع بماذا؟ يرفع بالواو. لماذا يرفع بالواو؟ الأصل في الرفع أن يكون بالضمة، نقول لأنه من الأسماء الستة. وهنا الواو ظاهرة أو مقدرة؟ الواو ظاهرة لأنه منطوق بها، أبونا نطقت بها، حينئذ تقوم مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. هذه الواو ظاهرة، وقد تكون مقدرة، مثل ماذا؟ إذا قلت جاء أبو الحسن، أبو الحسن، أين الواو؟ هل تنطق بها؟ أبو الحسن، أبوك، الباء مضمومة، حينئذ قلت أبو الحسن، الواو ساكنة واللام من الحسن ساكنة، فالتقى ساكنة فحذفت، حينئذ تقول قال أو جاء أبو الحسن، أبو الحسن فاعل مرفوع ورفعه الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، فليس الظاهرة بل هي مقدرته. هذه الأسماء الستة، وذكر الناظم أو ترك الناظم هنوك ولم يعدها، والصحيح أنها معدودة، وهو اسم يكنى به عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة، وهذان المعنيان مشهوران. حينئذ هنوك يضاف إلى هذه الأسماء الخمسة، ولكن لما كان الغالب أنه يعرب بالضمة لم يعده الناظم كغيره، وترك عده الفراء والزجاج وبينهم خلافه. إذن ستة أسماء، ويعد الهنوك أو هنوك مما ذكر. هذه الأسماء الستة إنما تعرب بالواو رفعا نيابة عن الضمة بشروط أربعة مشتركة وبشرطين خاصين بالفم والذو. أما المشتركة فالأول أن تكون مفردة، وعرفنا المفرد ما دل على واحد أو واحدة، حينئذ ما يقابل المفرد إذا وجد عليه لفظ الأب والأخ ونحو ذلك، حينئذ خرج عن كونه معربا أو خرج عن كونه من الأسماء الستة، فحينئذ نقول أن تكون مفردة. فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، لأن أب كلمة أب قد تستعمل مجردة، أب كذلك إن له أبا أبا، حينئذ جاءت مجردة، وقد تثنى وقد تجمع بواو ونون. إذا جردت عن الإضافة أعربت بالحركات على الأصل، تقول هذا أب أب، عربت بماذا؟ بالضم على الأصل. لماذا وأبوك من الأسماء الستة؟ قل لفقد شرط من شروط تحقق الإعراب بالواو كما سيأتي. حينئذ أب له أب، هذا أب، نقول هذا يعرب بالحركات على الأصل. إذا قيل هذان أبوان ثنيته، حينئذ إذا ثنيته ألحقته بالمثنى، يعني يعرب إعراب المثنى. إذا جمعته إما أن تجمعه جمع تكسير، وإما أن تجمعه جمع تصحيح، يعني بواو ونون. فإن جمعته جمع تكسير قلت آباء، قل إن كان آباؤكم، عربه بماذا؟ بالضمة. إذن إذا جمع جمع تكسير أعرب إعراب جمع التكسير، وجمع التكسير سبق أنه يعرب بالرفع بالضمة. إن جمع بواو ونون حينئذ ألحق بجمع المذكر السالم، ألحق بجمع المذكر السالم. أن تكون مفردة فإذا تحقق إفرادها بأن دلت على واحد، حينئذ تعرب بالواو نيابة عن الضمة وتكون من الأسماء الستة. وأما أب هكذا ليس من الأسماء الستة، وأبوان ليس من الأسماء الستة بل هو مثنى أو ملحق به، وكذلك آباؤكم ليس من الأسماء الستة، أبون ليس من الأسماء الستة. متى يكون أب من الأسماء الستة؟ إذا قلت أبوك، يعني أضفته إلى الاسم الظاهر أو الضمير. إذن أن تكون مفردة، فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى ورفع أبويه، رفع أبويه عربه بالياء، كما أتمها على أبويك عربه بالياء، حينئذ يكون ملحق يكون معربا بإعراب المثنى. وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت إعراب جمع التكسير، يعني بالحركات على الأصل، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم، آباؤكم هذا جمع تكسير فيعرب بالضمة على الأصل. قل إن كان آباؤكم، إنما المؤمنون إخوة، إخوة بالرفع بالضمة على الأصل. إذن إذا جمعت هذه الأسماء الخمسة والست جمع تكسير، حينئذ تعرب جمع إعراب جمع التكسير. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح كذلك أعربت إعرابه، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، إلا الأب والأخ والحم. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، يعني غير ماذا؟ غير مصغرة، أبي أخي حمي ذوي تصغير، فإذا صغرت حينئذ أعربت على الأصل من حركات. هذا أبي، أبي خبر مرفوع رفع ضم ظاهر على اخ. لماذا لم تعربه بالواو؟ تقول لان الشرط مفقود هنا، وهو كونها مصغره، وشرط اعرابها بالواو ان تكون مكبره ابو دون تصغير. اذا قلت ابي صغرته، حينئذ تعربه به بالحركات. اخي، ذوي، حمي، كل هذا تصغير لهذه الكلمات. الشرط الثالث ان تكون مضافه، ان تكون مضافه. فلو جردت عن الاضافه افردت اعربت على الاصل. ان له ابا، ابا اسم ان منصوب ونصب الفتح الظاهر على اخره. لماذا لم ينصب بالالف؟ قل لكونه غير مضاف، يعني فقد او فقد شرطا من شروط اعراب الاسماء السته. وله اخ، اخ بالرفع على انه مبتدا مؤخر. فقد سرق اخ، هذه غير مضافه. وهذا الشرط لبيان الواقع بالنظر لذو، ذو ملازمه للاضافه. اما اب واخ وحم وفم هذه قد تضاف وقد تقطع عن الاضافه، واما ذو فلا تستعمل الا مضافه. الشرط الرابع ان تكون اضافتها لغير ياء المتكلم، ان تكون اضافتها لغير ياء المتكلم. فلو اضيفت الى ياء المتكلم رجعت الى الاصل، وهو اعرابها بالحركات المقدره. هذا اخي، هذا اخي، ان هذا اخي، فالقوه على وجه ابي، ابي هذا يعرب على ماذا؟ يعرب بالحركات على الاصل. هذا اخي، اخي تقول هذا خبر مرفوع ورفعه ضمه مقدره على اخره نيابه، ها مقدره على اخره، مقدرة على آخره. هذا النوع الرابع من أنواع الإعراب المقدر. قلنا الإعراب المقدر أربعة، منه المضاف إلى ياء المتكلم، هذا ليس فيه نيابة، وإنما تكون الحركة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة، لأن المضاف إلى ياء المتكلم لا يناسبه ما قبله إلا أن يكون مكسورا. غلام، غلامي، كتاب، كتابي، أب، أبي، أخ، أخي. إذن هذا أخي، كسرت الخاء لماذا؟ لمناسبة الياء. فإذا جئت تعرب ليس عندنا نيابة هنا، وإنما تقول أخي خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره. ما هو الآخر؟ الخاء أو الباء في أبي. حينئذ تقول ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن أخي مثل غلامي. وحينئذ الحركات كلها تكون مقدرة، تكون مقدرة، وهو مضاف الياء ضمير متصل بمنع السكون في محل جر مضاف إليه. إذن هذه أربع شروط عامة في الجميع: أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافته لغير ياء المتكلم. وثم شرطان خاصان، شرط خاص بالفم، وهو أن يكون خاليا عن الميم، يعني لا تتصل به الميم. فم هذا الأصل، فم إذا جئت وأضفتها لا تقول فموك، ليس عندنا فموك، عندنا فوك وفموك، هذا لا وجود له في لسان العرب. إذن لابد من فصله عن الميم، لابد من فصله عن الميم، يعني تحذف الميم، تقول فوك، فاك، فيك، هكذا إعرابه، هكذا نطقه. فحينئذ شرطه لإعرابه إعراب الأسماء الستة أن تكون الميم منه قد بانت، يعني وصلت. وشرط الشرط الثاني المختص بذو، وهو من طرفين: الأول أن تكون ذو بمعنى صاحب، لأن ذو قد تستعمل بمعنى الذي في لغة طي، جاء ذو قام أبوه يعني الذي قام، هذه ليست داخلة معنى، وإنما التي تفسر بمعنى صاحب. وإنه لذو مال، يعني صاحب مال. زيد ذو علم، يعني صاحب علم. ذو جاه، يعني صاحب جاه. هذا الشرط الأول، أن تكون ذو بمعنى صاحب، احترازا من ذو الطائية، فإنها مبنية فتكون بمعنى الذي، وهي من الأسماء الموصول. ثاني طرف الثاني في شرط ذو، أن يكون المضاف إليه اسم جنس ظاهر، اسم جنس ظاهر. ظاهر يعني ليس مضمرا، يعني ذو لا تضاف إلى الضمير، إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، قالوا هذا شاذ لأنه أضيف إلى الضمير. اسم جنس، المراد باسم الجنس هنا ما يصدق على القليل والكثير، ما بالتقريب، ما يصدق على القليل والكثير، يعني مال الريال مال صحيح، والمليار مال. إذا لفظ مال صدق على القليل والكثير، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اسم جنس، أو يسمى جنس، يسمى جنس. علم المسألة يطلق عليها أنها علم، واستيعاب الكتب الطوال يسمى علما. إذن لفظ العلم نقول هذا جنس، هذا الذي تضاف ذو إليه هو هذا النوع، أن يكون جنسا، وضابطه أنه يصدق على القليل والكثير كالعلم والمال والجاه ونحو ذلك. إذن أربع شروط عامة، وثم شروط خاصة بالفم وهو خلوه من الميم، وثم شرط خاص بذو وهو من طرفين، أن تكون ذو بمعنى صاحب، وألا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر، والمراد بالظاهر احترازا عن الضمير، فلا يقال ذووه أو ذوه بالإضافة للضمير، فإنه ممتنع. إذن وارفع بواو ظاهرة أو مقدرة، أي مسمى الواو، خمسة، الأسماء الخمسة قلنا عدها خمسة بناء على المشهور، والصحيح أنها ستة بإضافة هاني إليها. أبوك هذا الأول، وأخوك، وذو مال، مال اسم جنس ظاهر، وحموك بالكسر، والحم هو أقارب زوج المرأة فيضاف إلى ضمير المؤنث، وفوك. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، هذا الموضع الثاني الذي يكون رفعه بالواو نيابة عن الضمة، الواو نيابة عن الضمة. وهكذا الجمع، أي مثل ما سبق وهو الأسماء الستة، الجمع ووصفه بكونه الصحيح. لماذا؟ في مقابلة جمع المكسر. هناك الجمع المكسر ما كسر مفرده في الجمع، مثل رجل ورجال كما ذكرنا، يقابله ماذا؟ الجمع الصحيح الذي سلم المفرد كما هو، لم يزد عليه حرف ولم ينقص منه حرف ولم يتبدل أو يتغير شكله، يعني الحركات. وهذا يسمى الجمع الصحيح، يعني الذي صح فيه واحده. مسلم قلنا هذا يجمع على مسلمون، بقي كما هو. مؤمن جمع على مؤمنون كما هو، بقي المفرد. سلم المفرد في الجمع، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف ولم يتبدل فيه حركة البتة، وإنما زيد فيه في آخره الواو والنون رفعا، أو الياء والنون نصبا أو جرا للجمع والإعراب. وهكذا الجمع الصحيح، ولذلك يسمى جمع السلامة، جمع السلام. وحده من باب التقريب أن يقال ما سلم فيه واحده، الذي صح فيه واحده. وعلى التفصيل أن يقال ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. متى ما تحققت هذه الضوابط فهو جمع التصحيح الأصلي، ومتى ما انتفت أو انتفى بعضها فليس بجمع تصحيح. وإن وجد ما أعرب في لسان العرب بالواو والنون أو الياء والنون، كابن مثلا إذا جمع، أو عشرين إذا جمع بواو ونون، فيعرب إعراب الجمع المذكر السالم ولم يتحقق فيه هذه الضوابط فهو ملحق. ولذلك نقول الإعراب أو التعريف إنما يكون للجمع الحقيقي. فإذا ورد في لسان العرب ما أعرب جمع أو إعراب جمع التصحيح فهو ملحق به، وحينئذ يكون التأصيل لبيان الجمع الحقيقي. ما دل على أكثر من اثنين خرج ما دل على الواحد وليس بجمع، وما دل على اثنين كذلك، وما دل على أكثر من اثنتين فليس بجمع مذكر سالم. بزيادة في آخره يعني بسبب زيادة في آخره، وهذا الفرق بين جمع المذكر السالم وبين الجمع المكسر. جمع المكسر يدل على الجمعية بذاته بصيغته بهيئته، وأما جمع المذكر السالم فيدل بالزيادة، كما قلنا مؤمن قلنا مؤمنون، بسبب هذه الزيادة الواو والنون دل على الجمعية، مؤمن واحد مؤمنة واحد هذا الأصل. فإذا قلت مؤمنون دل على أكثر من اثنين يعني ثلاثة، فأكثر هو أقل الجمع، أما مؤمن هذا يجمع به بألف وتاء، إذن بزيادة في آخره. فإذا لم يكن ثم زيادة فليس بدمع تصحيح، صالح للتجريد عن هذه الزيادة، يعني أن تحذف هذه الزيادة. فإذا لم يصلح لأن يجرد عن الزيادة فليس بجمع تصحيح، فمثلا عشرون وبابه ثلاثون أربعون خمسون إلى التسعين، هذا يعرب إعراب جمع المذكر السالم، لكنه ليس بجمع المذكر السالم. لماذا؟ لكونه لا يصلح أن يجرد عنه الواو والنون. هذه عشرون، يقول عشرون مرفوع بالواو، لماذا؟ لأنه ملحق بالجمع. إذن هو ليس بجمع ولكنه ملحق بالجمع، لماذا؟ لأن شرط جمع التصحيح أن تحذف الواو والنون ثم يصح اللفظ كما هو. وهل يصح أن نقول عشر؟ ليس عندنا عشر. ثلاثون؟ ليس عندنا ثلاث، إنما ثلاث هذا عدد آخر. حينئذ نقول ما لم يصلح للتجريد ليس بجمع تصحيح، وإذا كان كذلك صار ملحقا به. وعطف مثله عليه، عطف مثله عليه، هذا أخرج ما إذا جرد عن الزيادة ولم يعطف مثله عليه، كما إذا قلت زيدون وعلم هذا ملحق بجمع المذكر السالم، زيدون هذا في الأصل جمع. لو قلت مثلا مؤمنون، مؤمنون لو سميت ولدك مؤمنون صار مدلوله ماذا؟ مدلوله واحدا. وإذا كان مدلوله واحدا فشرط جمع التصحيح أن يكون مدلوله ماذا؟ ثلاثة فأكثر، إذن ليس بجمع التصحيح. وعليه ماذا تقول؟ تقول جاء مؤمنون ورأيت مؤمنين ومررت بمؤمنين، يجوز فيه هذا، يجوز فيه أن يعرب إعراب جمع التصحيح، لكنه ليس بجمع التصحيح. لماذا؟ لأنه لا يصح أن تقول مؤمن ومؤمن ومؤمن، بس كذلك لا، ليس عندك إلا واحد شخص مسماه واحد، فلما لم يصلح هو صالح للتجريد لكنه لا يصلح أن يعطف عليه مثله، حينئذ نقول هذا ملحق بجمع التصحيح. إذن وهكذا أي مثل ذاك الذي هو الأسماء الخمسة ترفع بالواو الجمع الصحيح، فاعرفي ما ذكرته لك وهو ما سلم فيه بناء المفرد. ثم شرع في بيان الألف، عرفنا الواو تنوب عن الضمة في موضعين، الأسماء الستة وجمع التصحيح جمع المذكر السالم، وأما الألف فإنما تنوب عن الضمة في موضع واحد وهو المثنى، وهو المثنى، حينئذ المثنى ترفعه بالألف نيابة عن الضم. ورفع ما ثنيته أي المثنى، ما ثنيته يعني الذي ثنيته، التثنية فعلك أنت، والمراد به هنا المثنى، حينئذ المثنى هو الذي يرفع بالألف. ورفع ما ثنيته بالألف، بالألف يعني مسمى الألف، سواء كانت الألف ظاهرة أو كانت مقدرة، ظاهرة أو مقدرة. ظاهرة في ماذا؟ قال رجلان، قال فعل ماضي، ورجلان فاعل مرفوع ورفعه الألف، الظاهرة منطوق بها، قال رجلان، إذا الرجلان هذا مثنى ورفعه بالألف. قال عبد الله، ها عبد الله، قال عبد الله، ها مثنى أو مفرد هذا عبد الله؟ نعم. طب لماذا لم تقل مفرد؟ أحسنت، نعم، لو كان مفرد لقلت قال عبد الله وضم الدال، لكن إذا فتحت دل على أنه مثنى، لأن قال يقتضي ماذا؟ فاعل، والفاعل مرفوع. إذا قلت قال عبد الله، عبد، حينئذ هذا مفرد. إذا قلت قال عبد الله، الأصل عبدا الله أو عبداني، حذفت النون للإضافة ثم التقى ساكنان اللام المدغمة مع الألف فحذفت الألف وبقيت الفتحة دليلا على المحذوف. حينئذ قال عبد الله تقول قال، وهذا يلغز به، يعني تقول اعرب قال عبد الله، لا قل عبد، لا خطأ، قال عبد الله اعرب هذه هو صحيح. حينئذ قل قال عبد الله مثنى مرفوع بالألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، ما دل على اثنين أو اثنتين، لأن المثنى ليس خاصا بالمذكر بل هو شامل للمذكر والمؤنث. ما دل على اثنين بزيادة في آخره، يعني بسبب زيادة في آخره، لأن عندنا ألفاظا تدل على اثنين لكن بالوضع لا بالزيادة، كشفع، شفع يدل على اثنين لكنه بالوضع ليس عندنا زيادة، زوج يدل على اثنين لكنه بالوضع ليس بالزيادة. والمراد هنا بزيادة يعني بسبب زيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر، صالح للتجريد يعني حفظ الزيادة وعطف مثله عليه. فإن لم يصلح للتجريد فليس بمثنى، كلا، نعم ليس كلا، كلا وكلتا، نقول كلا من حيث المعنى دال على اثنين وهو ملحق في بجمع المؤنث بجمع، نعم ملحق بالمثنى إذا أضيف إلى الضمير، حينئذ نقول كلا كلاهما، الزيدان كلاهما طالبان، كلاهما نقول هذا ملحق بالمثنى ويعرب بالألف نيابة عن الضم. لكنه هل هو مثنى؟ الجواب ولا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه غير صالح للتجريد، غير صالح للتجريد، فحينئذ إذا كان كذلك فيكون ملحقا بالمثنى. فكل ما أعرب إعراب المثنى ولم ينضبط بضابط المثنى فهو ملحق به. وهذا أربعة ألفاظ عندهم، كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير، واثنان واثنتان، اثنان واثنتان فيه زائد لكنه ليس صالح للتجريد، وليس عندنا اثن وليس عندنا اثنت، وإنما هما اثنان واثنتان، ففيه زيادة لكنه ليس صالح للتجريد. ما كان صالحا للتجريد ولم يعطف مثله عليه كالقمرين، قمران مراد به الشمس والقمر، فيثنى من باب التغليب، حينئذ يكون ملحقا به بالمثنى. هذه الألف والنون زائدة للتثنية، لكن إذا حذفت هل يعطف مثله عليه فتقول قمر وقمر، أو تقول قمر وشمس، تقول قمر وشمس، حينئذ نقول هذا لم يتحقق فيه حد المثنى. إذن المثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد، يعني حذف هذه الزيادة وعطف مثله عليه، فإن لم يعطف مثله عليه بل عطف مغايره حينئذ ليس بمثنى بل هو ملحق بالمثنى. ولذلك الأبوان، الأم الأب مثلا، الأبوان ليس مثنى لكن يعرب إعراب المثنى فيكون ملحقا. لماذا ليس مثنى؟ معنى أب وزيدت عليه الألف والنون، نقول إذا حذفنا الألف والنون صالح للتجريد، لكن هل يعطف عليه أب وأب؟ قل لا، لأن المراد الأب والأم. لكن لو جاء أبوا زيد وعمر قد جاء الأبوان مثنى أو ملحق به؟ مثنى، لأنك تقول آب وآب، آب وآب. ثم قال وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. هذا الموضع الثالث الذي ينوب فيه النون عن الضمة، قلنا الضمة هي الأصل وينوب عنها ثلاث، الواو ولها موضعان، الأسماء الستة وجمع التصحيح، والألف ولها موضع واحد وهو المثنى. بقي ماذا؟ النون ولها موضع واحد وهو ما يسمى بالأمثلة الخمسة، يعني يتعلق بالفعل المضارع. والأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، يضربان، الزيدان يضربان، أو واو الجماعة، الزيدون يضربون، أو ياء المخاطبة المؤنث المخاطبة هند تضربين تضربين، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الأمثلة الخمسة، وبعضهم يسميها الأفعال الخمسة، والأمثلة أولى. حينئذ نقول في حالة الرفع إذا لم يتقدمه ناصب ولا جازم حينئذ يعرب بماذا؟ يعرب بالنون نيابة عن الضمة، لأنه من الأمثلة الخمسة، لأنه من الأمثلة الخمسة. وأرفع بنون يعني بثبوت النون بوجودها لا بحذفها، لأن النصب يكون بحذف النون والجزم يكون بحذف النون، والمراد هنا ثبوت النون ثبات النون. وأرفع بنون يعني ثبوت النون يفعلان يفعلون، يعني ما كان على وزن يفعلان كيأكلان ويضربان وينامان إلى آخره، فكل فعل اتصل به ألف الاثنين حينئذ يعرب بالنون نيابة عن الضمة. والألف هذه شرابها الألف يفعلان فاعل، إذن الزيدان يضربان، الزيدان مبتدأ ويضربان تقول فعل مضارع، فعل مضارع. إنما النحو قياس يتبع، ولذلك مثال واحد تحفظه ثم تقيس عليه ما لا حصر من الأفعال، تقول يضربان فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم، ورفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأمثلة الخمسة. والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، تحفظ هذا الإعراب تقيس عليه ما شئت من الأفعال. واضح هذا؟ يضربان تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه علل من أجل أن تحفظ القواعد، لأنه من الأمثلة الخمسة. ثم عرف الأمثلة الخمسة، والآلف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، حل رفع، والجملة من من الفعل وفاعله خبر المبتدأ الذي هو الزيدان. واضح؟ إذن يفعلان يضربان، يفعلون هذا فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة، الزيدون يأكلون، ها يأكلون إيش إعرابه؟ نفس الإعراب السابق لكن بدل الواو الألف تقول الواو. إنما النحو قياس يتبع، هكذا النحو قياس، يعني تتعب في البداية وتستريح في النهاية. يأكلون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، هو الكلام السابق حفظته في الأول أعدته هنا. طيب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو كذلك ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، تسحب هذه وتضعها في تلك. يفعلون وتفعلان تفعلان، انظر يفعلان تفعلان دل على أن ما أسند إلى ألف الاثنين قد يكون للمخاطب وقد يكون للغائب، الزيدان يفعلان هما غائب، أنتما تفعلان، إذن هذا للخطاب. إذن الفرق بين يفعلان وتفعلان الخطاب الغيمة، الخطاب الغيمة، ومع ذلك هو هو. تفعلين، ها أنت يا هند تصومين، تصومين تصومين فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجاء، هو نفس الكلام تحفظه أولا تستريح في النهاية. فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم كذلك، ورفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، محل رفع هو هو هو هو. وهنا خصه بالتاء لأن الفعل الذي فعل مضارع إذا أسند إلى ياء المخاطبة لا يكون إلا للخطاب، لا يكون إلا بالتاء تاء الخطاب. أما يصومين ليس في اللغة، تفعلان يفعلان موجود، تأكلان يأكلان موجود في لسان العرب، وهنا القاعدة مبنية على السماع، تصومين تصلين موجود، يصلين هذا يكون شيء آخر، تكون النون هنا نون الإناث. يصومين ليس عندنا هذا، وإنما هو بالتاء فقط. تفعلون هو السابق يفعلون، ولكنه أسند لي الياء، أسند، نعم أسند الفعل إلى الواو وكان للمخاطب. إذن كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين حينئذ نكون من الأمثلة الخمسة، ثم يستعمل للغيبة ويستعمل للخطاب، يفعلان تفعلان. والفعل المضارع إذا أسند إلى واو الجماعة فهو من الأمثلة الخمسة، يعرب بثبات النون، ثم يكون بالتاء للخطاب تفعلون، ويكون بالغيبة يفعلان. كذلك الفعل المضارع إذا أسند إلى ياء المخاط إلى ياء المؤنثة المخاطبة يكون من الأمثلة الخمسة، ورفعه بثبات النون، ولا يكون إلا بالتاء. إذن علامات الرفع كم؟ اختبار الآن، ما حد يطالع في الكتاب. علامات الرفع أربعة كلها أصلية إلا واحدة. ها كلها فرعية إلا واحدة، ما هي؟ الضم. إذن الضمة أصل والثلاثة فروع. طيب مواضع الرفع بالضم، لا أحد يجيب جواب جماعي، ليس عندنا جواب جماعي. الضمة تكون علامة للرفع في كم موضع؟ ها نعم كم؟ أربعة. الموضع الأول من هنا، ها الاسم المفرد. الموضع الثاني جمع التكسير. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. الموضع الرابع أنت نعم الفعل المضارع بشروطها وحقائقها. النائب عن الضمة كم؟ ثلاث، ما هي؟ لا حد يجيب، ليس جواب جماعي، السؤال خاص الجواب يكون خاصا. ها ما هي؟ نعم الواو والألف والنون. الواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في ثلاثة مواضع. الأول ها لا سمعت السؤال؟ فهم السؤال نصف الإجابة. ما هو السؤال؟ الواو تكون نيابة عن الضمة في ثلاثة مواضع. صحح. صح خطأ. ها نعم في موضوعين ليست في ثلاث، اسماء ستة وجمع المذكر السالم. الألف عادل في المثنى فقط. ها النون في الأمثلة الخمسة فقط. ثم انتقل إلى باب علامات النصب، يأتي غدا معنا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.